لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل الباب الجالس بين القصر والوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. واتبع أيها النبي ما أوحاه الله إليك من الكتاب والسنة، واصبر على أذى من أذاك، وعلى إبلاغ رسالة ربك ومولاك، حتى يقضي الله بينك وبين من كذبك لقضاء حق، فينصرك وأتباعك، ويمحق أعداءك، وهو خير من حكم، لتمام العدل، وعدم الظلم، وصواب في الحكم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. وإن أصابك الله بضراء وشدة وبلاء فلا يزيلها عنك ولا يعافيك منها إلا الله وحده، وإن أراد لك الخير من رخاء ونعماء وعافية وسراء فلا يمنع وصولها إليك أحد كائنا من كان، والله يصيب بالسراء والضراء من يشاء من العباد، كل شيء فيه بقضاء وقدر، وهو الغفور لذنوب من تاب، الرحيم بمن أناب، يغفر له الذنب فلا يؤخذه، ويرحمه بأن يوفقه لما فيه صلاحه. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قل أيها النبي للناس قد جاءكم الرسول بالقرآن والإيمان وعبادة الرحمن، فمن أجاب وأناب فنفر استجابته وثمرة طاعته له، ومن صد وأعرض وكذب وأبى فإنما الضرر عليه وحده، وما أنا موكر عليكم أكرهكم على الإيمان، وإنما أنا رسول أبلغكم دعوة الرحمن وأقيم عليكم الحجة والبرهان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها سبحانه، وهذا القرآن الذي أوحاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أحكمت معانيه وفصلت ألفاظه، فسلمت الآيات من الخلل وعصمت الجمل من العلل، فهي محكمة بأصول الأحكام، مفصلة بفروع الحلال والحرام، من عند الله الحكيم في شرعه وصنعه الخبير بمصائر الأمور وعواقب الأشياء. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أنزل القرآن وأحكم وفصل من أجل ألا تعبدوا إلى الله وحده لا شريك له، وهو التوحيد الخالص، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم نذير ينذر الكفار العقاب، وبشير يبشر المؤمنين بثواب. واطلبوا من ربكم الغفران لذنوبكم وعودوا إليه تائبين نادمين، يحييكم حياة طيبة مع عافية الأبدان وأمن الأوطان ورضا الرحمن، إلى أن تنقضي أعماركم في أحسن حال، ويعطي صاحبه كل فضل من علم نافع وعمل صالح، أجره بقدر عمله، ويتفضل على من يشاء ببره على عباده. وإن تعرضوا عن الهداية فإني أخاف أن يصيبكم عذاب يوم شديد، وهو يوم القيامة، وهذا تهديد ووعيد لمن صد عن سبيل الله وأعرض عن دينه. إلى الله مرجعكم فهو على كل شيء قدير. إلى الله تعودون يوم العرض الأكبر، فتقوه بطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه قادر على إحيائكم وإماتتكم وبعثكم وحسابكم، لا يعجزه شيء. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ألا إن هؤلاء الكفار يضمنون الكفر في صدورهم، ويحسبون أنه يخفى على الله ما أضمروا ويغيب عنه ما أسروا، أفلا يعلمون أنهم حينما يسترون أجسامهم بثيابهم فإن الله لا يخفى عليه منهم شيء، عليم سرهم وعلانيتهم وما ظهر وما بطن من أمرهم، إنه عليم بما تكنه الصدور وتخفيه من نيات وأسرار، لأنه يعلم السر وأخفى، فهو أولى أن يخشى ويتقى وحده.